انا مش عايز رمضان يبقى الريست هاوس في حياتك، انا عايز رمضان ما يبقاش نقطة النهاية في حياتك، انا عايز رمضان يبقى مش محطة على الطريق، انا عايز رمضان يبقى شيء اساسي في الحياة، شيء مكمل لباقي الامور، مش شيء منفصل عن الحياة. هي دي فكرة العبادات اللي في رمضان. تعالوا كده نتحاسب، ها بتعمل ايه في رمضان او عايز تعمل ايه في رمضان؟ فكر معي، عايز تعمل ايه في رمضان؟ من الفجر للمغرب صايمين الحمد لله، بين العصر والمغرب هنفطر مش عارف كام صايم، وهنجيب تمر ونوزع وهنعمل شنط وهنسوي تمام، وبعد كده هناخد بس كده الواحد ياكل ويريح حبتين، وبعدين ينزل يصلي العشاء ويصلي التراويح، وما بين الكلام ده نمسك مصحف الحمد لله. انا لو عملت كده انا بقى ولي، هو ده رمضان. طب واحد شوال اول يوم في العيد ناوي تعمل ايه؟ لا ده بقى عيد، ده موضوع تاني، انت بتتكلم في حاجه تانية خالص. نبتدي بقى خلاص، الواحد بيجي على الاخر والعشر الاواخر وليله القدر بيجيب اخره، الحمد لله سلمنا الاوراق وتسلم موضوع رمضان. وايه اثر رمضان بعد رمضان؟ خلاص بقى نستأنف من تاني. استأنف ايه من تاني؟ الحياه اللي احنا كنا عايشينها. رمضان كان ريست هاوس، فعديناه نكمل بقى لسه الطريق. مش هو ده اللي هيحصل؟ تلاقي ناس بتفكر كده، انا مش هشتغل في رمضان. ليه يا عم؟ عشان انا عايز اعكف على الطاعه. كويس، طب وبعد رمضان هتشتغل؟ طب ولما الفتن اللي بعد رمضان هتهجم عليك هتعمل فيها ايه؟ انا هروح اعتكف وهسيب بيتي وهسيب عيالي وهسيب مراتي وهعمل كل حاجه، انا عايز امسك بقى الموضوع بتاع رمضان ده حاجه تانية خالص. ايه مفهوم العباده اللي عندك؟ ان انت هتعمل ايه؟ يعني ايه عباده عندك؟ يعني قران، يعني الصيام، يعني القيام، يعني الذكر، يعني كذا. والله العظيم ما هي دي العباده بس. عشان كده انت بتعتبره يستاوس، وعشان كده انت ما تكملش. تعالوا اقول لكم كلام علماء الاداره. علماء الاداره عندهم حاجه اسمها تقييم الاداء. بيجيبوا في الشركات يبتدي يشوف تقييم اداء العمال. عملوا دراسه، مين العامل اللي بيكمل؟ مين العامل اللي بيكمل وبينجح؟ لقوا بيبقى فيه صفتين اساسيتين. الصفه الاولانيه هو عارف هو عايز ايه من الشغل. رقم اتنين هو من اول ما دخل الشغل بيبقى عايز ينجح في الشغل ده، هو ده اللي بيستمر. انما انت بالله بتقيم رمضان او هتصوم رمضان بنيه الاستمرار بعد رمضان؟ يا ريت لو انا دلوقتي انت سالتني السؤال ده ولا انا سالتك السؤال ده، ايه الاجابه؟ يا ريت، صح كده؟ يا ريت نكمل بعد رمضان. يا ريت دي مش نيه، دي اماني، وفرق كبير ما بين النيه والامنيه. لو انت داخل بالمفهوم ده يبقى رمضان مش هيبقى الريست، ده رمضان جزء من الموضوع. انا دايما اقول للشباب، يا شباب لما بتيجي تتجوز انت ايه نيتك في الجواز؟ اعف نفسي وربنا يمن عليا ويكرمني وابقى اعيش زي اي انسان مستقر. تمام تمام، المفروض في موضوع الجواز اقف واجيب الزوجه وابتدي اكمل، ولا وانا ماشي اخدها؟ وانت ماشي تاخدها. يعني ايه وانا ماشي اخدها؟ يعني انا عندي في الاول خالص هدف انا عايش له، لما رمضان بيجي بيكمل الهدف، مش رمضان هو الهدف. رمضان والله ما الهدف، رمضان وسيلة للهدف. فاهمين؟ اللي هيجعل الشهر ده صيام وقيام ووي من عبادات هي دي الهدف، اعذرني مش انت الفايز. الفائز الحقيقي اللي هيكمل بعد رمضان، مش الفائز اللي هينجح نجاح مؤقت في رمضان. دي سهلة، سهلة. ليه سهلة؟ لأنك أنت عندك أجواء وأحوال ممكن تساعدك لو أنت عايز، لو أنت عايز أنك تعتق من النار، أنت عايز تجيب المنادي يا باغي الخير أقبل يا باغي الشر أقصر، هتقدر إن شاء الله بحول الله. صفدت الشياطين فالمسائل مهيئة. لكن الاختبار الحقيقي اختبار شوال، اختبار ذو القعدة، اختبار ذو الحجة، اختبار ال11 شهر. إنما اختبار رمضان ممكن يبقى سهل. فاللي يفكر من دلوقتي يفكر في الاستمرار، هي دي معادلة النجاح لكل واحد عايز ينجح في رمضان، الاستمرار بعد رمضان. احنا دايما نقول معادلة التغيير اربع حاجات. انت عايز تطلع بثمرة رمضان، يبقى رمضان التغيير مش رمضان الروتين، رمضان التغيير. ورمضان التغيير محتاج رغبة، انا عايز فعلا اتغير. وانت مش هتبقى عايز تتغير وانت حابب العيشة، طب تغير منها ليه؟ ما انت بتستمتع بالعيشة دي، ما العيشة دي زي الفل، مالها يعني العيشة دي؟ بتمتع وبعمل وبسوي، مالها يعني؟ لا لا لا، في جنة ونار وفي عتق من الناران ومغفرة. طب ماشي، ما يخسرش ندخله في أجندة الاهتمامات. لكن العيشة اللي أنا عايشها واللي أنا شايف إن أنا بعيد عن ربنا من خلالها، مش هي دي قضيتي، مش هو ده أخطر شيء تعبني. ممكن يكون تعبني أثاره. إيه اللي تعبني؟ أنا مش شايف إن أنا مستقيم، بيجيلي مشاكل نفسية، أحوالي متلخبطة، مش عارف أعمل إيه في حياتي. فدي الأثار، أثاره. فأنا مش عايز ده، بس في نفس الوقت أنا حابب أشياء من اللي أنا بعملها حتى ولو كان فيها معصية ربنا. حتى ولو كان، يا إما أن أنا هقول لا دي مش معصية، يا إما أقول هي معصية بس أعمل إيه ما الناس كلها كده، يا إما هأولها بأي حال من الأحوال. يبقى إزاي تغيير؟ أول شرط في المعادلة إن أنت يبقى عندك رغبة بجد إن أنت تبقى عايز تتغير، ورمضان يبقى فعلا رمضان التغيير في حياتك. طب ده يحصل بإيه؟ إن أنت تعيش أهداف رمضان، إن أنت تجاوب على السؤال ده بموضوعية. تعال نجاوب على السؤال، يعني إيه رمضان؟ رمضان ماذا يساوي لك؟ أقولك على 10 حاجات. أول حاجة، رمضان يساوي لك فرصة لصفحة بيضاء. كتير الواحد بيبقى عايز يبتدي من جديد بقى، خلاص هو قلب كام قلبة كده وعايز بقى ابتدي من جديد، عايز حياة مختلفة، اجرب شيء جديد. عارف جدد حياتك؟ هو كده، هو فلان يقول لك انا عايز اسافر، ليه؟ اجدد حياتي. انا عايز اتجوز، ليه يا عم؟ اجدد حياتي. انا عايز اسيب الشغل ده واروح شغل تاني، ليه يا عم؟ اجدد حياتي. رمضان رقم واحد يساوي جدد حياتك. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم الاحاديث الوارده في فضل رمضان عايزه عمق في الفهم، لان احنا بنسمعها كتير بس عايزين نفهم عمقها. يعني ايه النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول من صام رمضان ايمانا واحتسابا؟ يعني مؤمن ان رمضان الصيام فيه فرض ومحتسب عند ربنا الاجر. ايه الاجر؟ قال من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ايه؟ ومن قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وايه كمان؟ ومن قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ايه الوقفة؟ ما احنا سمعنا الحديث، الوقفة في غفر. ايه الفرق ما بين غفر وعفى وصفح؟ ايه الفرق؟ مش احنا بنيجي في ليلة القدر اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا؟ ايه الفرق ما بين انه يعفو ويغفر؟ العفو خلاص تجاوز عن الذنب، انت غلطت في حقي، لو انا هعفو عنك يبقى خلاص مفيش مشكلة. السلف قالوا ايه بقى؟ قال وان الرجل لتكون بينه وبين اخيه الشيء فيعفو عنه فلا يستطيع ان ينظر في وجهه. العفو خلاص احنا مفيش مشاكل، لا لا خلاص انتهى الموضوع. بس تيجي بعد كده تقرب تلاقي نفسك حاطط وشك في الارض برضه حاسس انه ده العفو، العفو اتمحى. المغفره بقى اتمحت وتبدلت حسنات وتبدل حب. شفتوا غفره دي خطيره ازاي؟ بس انت مش واخد بالك منها. يغفر مش بس محى السيئات، مش خلاص هو انا عامل مليون سيئه خلاص اتمحوا، لا لا لا لا، اتبدلوا حسنات او تبدل مكانهم حب. يبقى اللي بيصوم وبيقوم صح ده هيبقى حاله حال مع ربنا سبحانه وتعالى.

انا مش عايز اشتغل في رمضان. ما احنا نضحك على بعض، الشغل فتنه بيضيعني بيظبطني، خلاص مش هينفع، مش هشتغل انا في رمضان. هاتوا لي اي حد بقى، هات لي الاجازات كلها في رمضان. ليه؟ لانه كده هيعطل، انا مش عارف، هيعطلني عن العباده، انا عايز اصلي قد كده. وواحد بقى اشتغل بقى الشغل بتاع رمضان اللي هو بقى الناس اللي عايزه بقى تشتغل، ها انت في الختمه كام؟ قول لي انت في الختمه كام؟ طب دلوقتي اقول لي بقى، بعدين واحد يجي يقول له بقى اصلا الحمد لله يعني انا يعني بفتح في ابواب كده، فانت انا في قريت لغايه دلوقتي 10 اجزاء. 10 اجزاء ايش؟ 10 اجزاء لغايه دلوقتي، ده الناس يا حبيبي ده في واحد خاتم لغايه دلوقتي مش عارف كام ختمه ايش؟ فمحسوبه كده، احنا بنحسبها ليه؟ لان دي ليها ارقام. ها انت بقى بتصلي ورا مين؟ ورا فلان. هات لي واحد يبقى العبادة الأحب إلى قلبه إن واحد يصلي بربع ويقعد يكرره وكده، ونصلي بيه يا سيدي ساعة بربع، وواحد تاني في الساعة دي جاب جزئين، فأنت بقى تلاقيك قاعد، هو قاعد يزيد ويعيد، ما احنا عايزين الناس قاعدة جارية، وبعدين بعد شوية بقى بتوع المسجد دول مع بتوع المسجد دول، فأنت في الكام؟ لا احنا دلوقتي في الختمة. لا يا عم صاحبنا لسه محلك سر، قاعد لسه بيقرا في الربع، وانت متضايق بقى ومعمول ليه؟ انا عايز اخلص ليه؟ عشان الحمد لله احنا في الختمه كذا، احنا صلينا ورا الشيخ فلان وعملنا مش عارف ايه، وانت نايم وسرحان وقاعد متعبد ربنا بالمشقه والظهر التعبان والرجل الاي مش عارف ايه، وخلاص هي دي العباده، وبعد كده الحمد لله. انت فاهم العباده غلط، مش كده عباده والله، والله العظيم ما هي كده العباده، ولا كده رمضان، ولا ربنا جعل رمضان عشان كده. ما انا لسه بقول لكم النبي كان بيعمل ايه في رمضان اهو، جنب الحاجات اللي انتوا عارفينها، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقيم في رمضان. يعني الكلام ده مش معناه ان النبي ما كانش بيقيم في رمضان، وما كانش بيصوم في رمضان، وما كانش معنى ان النبي ما كانش بيذكر ربنا في رمضان، وما كانش بيتدرس القران في رمضان، بس احنا عارفين ده جنبيه ايه بقى، كان بيشتغل في رمضان، كان بيتعبد بعبوديات تانية في رمضان. انا عايزكم دلوقتي ايهما احب، ان انا اقرا جزء ولا اقرا ختمه في 3 ايام؟ يلا يا عم، لا يفقه القرآن من قرأه دون ثلاث، فأنا هقرأه في 3 أيام، بقرأ كل يوم 10 أجزاء أنا متفرغ، ولا أقعد قعدة كده ما بين مثلا أنا هقرأ ما بين العصر للمغرب هقرأ قد إيه؟ واحد هيقرأ له جزئين، ثلاثة، أربعة، خمسة، وأنا هقرأ يا دوبك مثلا 10 20 آية، وهمسك حاجة تفسير ولا أي شيء وأقعد أتدبر وأدخل المعاني في قلبي وأقوم أصلي بيها وأحفظها. أيهم هيكون أثره بعد رمضان؟ اللي قرأ كتير ونسي كتير ولا فاهم هو كان بيقول إيه؟ ولا اللي يمكن الآية دخلت فعاش بيها؟ هو ده اللي أنا عايزه. أنا عايز نعيش بعيشة مختلفة في رمضان، تعالوا نطبق. نطبق ونعيش ونشوف رمضان ربنا أراده في إيه؟ آدي آيات رمضان في القرآن. فين ذكر رمضان بالاسم كده؟ مش في البقرة لما ربنا قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام ما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هنطلع منها ايه؟ هنطلع منها من الآيات دي دروس، وهنطلع منها الجدول العملي. مش كلكم عايزين تعرفوا هنعمل ايه في رمضان؟ طيب هنعمل ايه بقى في رمضان؟ تعالوا شوف، عد معايا. ربنا قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يبقى الصيام إيه المقصود الأساسي فيه؟ الصيام نفسه؟ أصوم عشان أصوم؟ أصوم علشان ده رمضان؟ أصوم عشان الناس كلها صايمة؟ لا لا لا، أمال أصوم عشان إيه؟ أصوم وأطلع بالتقوى. يعني إيه تقوى؟ يعني الخشية. لا مش معناها الخشية، يعني الخوف من ربنا. لا والله العظيم ما هي بس كده، التقوى معنى أعلى بكتير. التقوى فيها حب، والتقوى فيها خوف، التقوى فيها امتثال للطاعة، التقوى فيها ابتعاد عن المعاصي، أن تكون على طاعة الله، على نور من الله، ترجو ثواب الله. ترجو دي مش كلام حلو؟ بحب ربنا وبرجو أنه يعطيني الثواب، دي تقوى. وأن تبتعد عن معصية الله، على نور من الله، تخاف عقاب الله، فيها خوف وفيها رجاء وفيها حب لله، ادي التقوى. يبقى الصيام بيعلمني ده كله، الصيام بيعلمني المعاني دي كلها، اطلع منها ازاي؟ قال لك الخطة العملية ازاي؟

امشي كده ولا امشي كده، اسمع الشيخ ده ولا ما اسمعش الشيخ ده، اعمل دي ولا ما اعملش دي، طب ابتدي بده ولا ابتدي بده، مش فاهم. القرآن لو قريته بنية انه يهديك يبقى الحيرة دي اللي بيعيشها ان المسلمين في الزمن ده تروح. ادي هدى، فاهمين دي؟ هدى للناس. رقم اتنين، بينات من الهدى. مش واخدين بالكم انه قال الهدى مرتين؟ طب خلاص يا رب هو هدى، ليه بقى بينات من الهدى؟ يعني ايه بينات من الهدى الاول؟ يعني علامات. ابسطها لك، قال هدى يعني الطريق قدامك، طريق الاسفلت الوان واي بتاعك، ماشي. اللمط بقى اللي على الطريق دي بينات من الهدى. يبقى انا، ما هو انا مش محتاج طريق بس، ما خلاص عرفت الطريق، بس الطريق ضلمه، هعمل ايه؟ الطريق معلوش ارشادات، طب في مفترق الطرق اعمل ايه؟ يجي يقول لك لا القرآن يهديك، يقول لك السكة ازاي، ويقول لك كمان العلامات اللي تعرف بيها ان السكة صح ولا لا، وايه كمان، وفي مفترق الطرق في سكة توديك بعيد خالص، وفي سكة تختصر لك الطريق تماما، فرقان ما بين الحق والباطل، ما بين الخبيث والطيب، تديك الإشارات اللي تقدر تمشي من خلالها. ادي القرآن، مش فاهم قول لي كلام عملي، اقول لك كلام عملي. وانت قاعد بتقرأ كده، وتعالوا ناخد مثلا مثاله اول الربع، لما ربنا يقول ليس البر، يعني مش الطاعة، ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. قصة مش قصة واحد قاعد يروح من هنا ويروح هنا ويعمل هنا ويسوي هنا، والشكل من برة استاذ والقلب خربان، مش ده البر. مش البر الشكل، مش البر انك تحكم على الناس باشكالهم ومناظرهم وبصورهم، مش ده البر. البر مش ان انا ابقى استاذ في الصلاة وضايع في حسن الخلق، فيبقى لما يجي يعامل الناس تلاقي الغلظة والفظاظة والغش وفي نفس الوقت تلاقيه ما شاء الله. لسه واحد بيحكي لي بيقول لي واحنا في لجنة الامتحان اخته واقفة، سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله، يا اختي بيغشوا، سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله، يا اختي يعني ما شاء الله عزمتك طيب، ما شاء الله بيغشوا، صوتهم طالع وبيغشوا، ماشي سيبهم، سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله والله اكبر. ده اسمه دين ده؟ الاخ وقف، لا لا والله العظيم انتوا هتودونا في داهيه. ما هو كده اهي منظر، ده دين؟ ده مش دين. فلو انت خدت جزء من الدين والجزء ده شكله حلو، شكله حلو، والناس هتقول عليك انت بقيت متدين وبقيت ملتزم وما شاء الله عليك لا قوة الا بالله، حلو كده؟ فانت كده خدت الايه؟ خدت الكلمة اللي تتحط في السي في، السي في بتاعتك برضو من وسط الكلام يعني، فكده خلاص. والباقي بقى والله ليس البر، والله ما طاعة. ربنا يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وريني بقى، وريني بقى، اهو انفقت ايه مما تحب لله، الايثار لله. انما هتيجي تقول لي ما شاء الله انا خاتم وما شاء الله اصلي مش عارف عملت ايه وايه وايه والكلام الظاهري ده، والله ليس البر. هي دي ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من امن، البر جوه، البر في ايمان، وايمان ليه اعمال، مش يعني انا قلبي زي البفته البيضاء يعني سيبكم الشغل ده، لا، انما ايمان وفي اعمال وفي دلائل على ان الراجل ده فعلا مؤمن. تعيش كده قرآن، يبقى اهو، يبقى انا فهمت هدى، هدى اهو قال لي، مش قال انا ماشي غلط عشان كده انا بنتكس، عشان كده انا بضيع، عشان كده باجي اقول قلبي مش لاقيه، عشان كده بمشي على سطر رصيب 10. ليس البر، مش هو البر، مش هو الالتزام، مش هو الدين. الدين كله واحد، ادخله في السلم كافة. بعد كده بيحط لي حاجات ويقول لي دي علامة. ادي بقى ايه فكرة اللمبة، انا عايز ابقى صادق يا شيخ ادعي لي. ايه يا حبيبي؟ اسأل الله الصدق والاخلاص في القول والعمل. ماشي يا حبيبي، اسأل الله الصدق والاخلاص في القول والعمل. وبعدين خلاص، يعني ايه؟ يعني ايه صدق؟ ما انا قلت دعيت، عايز ايه؟ طب فين علامات الصدق؟ علامات الصدق، انت فاهم الصدق يعني ايه؟ مش فاهم الصدق يعني ما تكذبش. تكذبش في ايه؟ ما انت ممكن تكون ما بتكذبش بلسانك لكن بتكذب باحوالك، قلبك في حته وحالك في حتة، ده مش كذب؟ طب ده كذب، كذب بالأحوال. طب أعمل إيه يعني؟ يعني إيه؟ قول لي العلامات يا شيخ، أنا مش فاهم. أقول لك العلامات، ست علامات، ست علامات. قال إيه؟ آمن بالله واليوم الآخر ملائكة والكتاب والنبيين، أدي الإيمان. اثنين، آتى المال على حبه، إيثار. ثلاثة، أقام الصلاة. أربعة، آتى الزكاة. خمسة، وفي بعهوده. ستة، صابر. بعدها قال أولئك الذين صدقوا، هم دول أهل الصدق. ست علامات، يبقى دي هي اسمها إيه؟ بينات من الهدى والفرقان. عرفت اللمبة؟ عشان بعد كده ما تجيش تقول لي يعني أظن أن الأخ ده إن شاء الله صادق. إيه علامات صدقه؟ يعني شكله كويس، شكله كويس يعني بيعمل إيه؟ لا يعني حاله كده تستريح له يا حبيبي. مش دي العلامات، العلامات ست علامات أهو، اللي يعملهم بنص الآية أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. اللي بيعمل الستة بينال الجايزة، جايزتين، صدق وتقوى. عرفتوا يعني بينات؟ بدأ يميز اهو، يوضح لك الأمور ماشية ازاي. بعدين ما هو أنا مش عارف، أنا حاسس كده أنا باين منافق، أنا حاسس إن أنا منافق. طب مين قال لك؟ ربنا سبحانه وتعالى يميز الخبيث من الطيب. ارجع شوف إيه علامات النفاق وهي علاجها كده، ولا يأتون الصلاة إلا هم كسالة. ما تتكسلش، خلاص ميز لك ما بين الطيب وما بين الخبيث، عكس ده تبقى انت ده. هي دي بينات من الهدى والفرقان. انا بقول كل الكلام ده وقاعد بستطرد ليه؟ عشان عبادة اساسية في رمضان ان انت قاعد تصلي وقاعد تسمع قرآن وخلاص. اسمع وحاول تطلع كل يوم من صلاة الترويح بآية آيتين، ترجع تمسكها كده وتقعد بقى تشوفها معناها، تسأل عنها، تتجاوب معاها، تكتبها في دفتر خاص، تعيش القرآن، عشان نوصل في الآخر خالص إن الفائز الحقيقي قرآن يمشي. النبي صلى الله عليه وسلم قرآن يمشي، هو ده. عرفته؟ أدي المعنى السابع، عبودية القرآن الحقيقية تحقق إيه؟ الثلاث حاجات، هدى، بينات من الهدى، والفرقان. ثمانية، قال ادي بقى حكاية اليقظة، عبودية اليقظة. قال فمن شهد منكم الشهر فليصوم. شهد دي كلمة شهادة، عكسها ايه في اللغة؟ غيب. يقول لك ايه؟ نحن في عالم الشهادة اللي انت شايفه ده، انما الملائكة والجن وهو اسمهم عالم غيب مش شايفه، صح؟ يعني فمن شهد منكم الشهر، بيقول لك اسف مش عايز واحد نايم في رمضان. اللي نايمين في رمضان بتوع مسلسلاتك عندنا مش تبعنا خالص، ماشي؟ كل دول من شهد، دول ما شهدوش، دول نايمين. واحنا سايرين، الغفله ما تنفعش معانا، الغفله رمضان عدو الغفله، ما تنفعش. شاهد، عشان كده ما قالش حضر. فمن حضره رمضان، رمضان جه عليه طب عليه كده زي ما احنا حاسين، رمضان طابب علينا، عايزه الاربع ولا الخميس؟ يا عم خليه الخميس، خليه شويه، لسه ما لحقتش والله، ما عملتش حاجه لسه. بعدين بيقول لك السلف كانوا يستعدوا ستة اشهر، يا عم حتى ستة دقائق مش لاقيين، مشي الدنيا شويه، العمليه صعبه، اصل لسه ما خلصتش كذا ولسه ما خلصتش كذا. وبعدين بقى جاي رمضان ايه كده جاي في عز الموسم، نفس الايام دي كنا فين؟ يلا خير الحمد لله. رمضان جاي في عزه، يعني المطربين الكبار كلهم كانوا بيعملوا في الوقت ده على المسرح الروماني في مارينا، ضاعت، إن الله وإن الله يرجعون. هو ده رمضان. فمن شهد منكم الشهر، اللي بقى ايه؟ اللي غايب ونايم ومش هينفع. فمن شهد منكم الشهر فليصوم، هو ده اللي هينفع يصوم. يبقى العبودية التامنة ايه؟ عبودية اليقظة، عبودية الذكر، ذكر لسان وذكر قلب. اعمل ايه يعني؟ سبح كتير، استغفر كتير، صلي على النبي صلى الله عليه وسلم كثير. عشان ايه يعني؟ عشان افوق، عشان اسم ربنا يدخل على القلب يفوقه، عشان هو دلوقتي واخد 20 حقن بنج، فعايزين نفوقه، نحطه تحت جهاز الافاقة. هي دي فمن شهد. هنا عبوديتها ايه؟ اذكر، تفكر، اقعد بينك وبين نفسك كل لغاية امتى بقى؟ حتى امتى؟ لغاية امتى هبقى بنفس الحال ده؟ فوق بقى، تمام كده؟ هذه العبودية الثامنة، فمن شهد منكم الشهر فليصوم. عاد تاني، وقال ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. بقول لك تاني وبأكد عليك ما ينفعش رمضان أي رمضان، ما ينفعش رمضان يبقى زي أي شهر، ما ينفعش يوم صومك زي يوم فطرك. فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. العبودية التاسعة، عبودية أنت بتحس أنها عبادة من عبادات رمضان زيها زي شنط رمضان كده. أنا قلت لحد من الناس بيقول لي بيتكلم في برضو يعني عبادات رمضان وجدوله في رمضان والكلام ده، فقلت ممكن أسأل سؤال، في الوقت ده كنت بتعمل إيه؟ قال لي بعمل شنط رمضان. قلت له أنت دلوقتي بتعمل إيه؟ قال لي بعمل شنط رمضان. قلت له والسنة اللي فاتت رمضان أثره كان عليك إيه؟ قال لي يعني. قلت له طيب طالما يعني اللي فات ده ما نفعش بتعيده من تاني ليه؟ عشان هو روتين، عشان احنا بنرضي نفسينا ما بنرضيش رب العالمين. والله كده الشباب كلهم عاملين باكينج وبتاع ويلا جمع وحط وسوي ماشي، الشباب كلها هتروح تصلي بالليل في التهجد عند الشيخ فلان وكلهم هناك حلو نقضيها جو حلو بنرضي نفسينا، ولو ما جاتش بقى وبتاع انت ما جاتش وبقى بيعمل كبيره من الكبائر لانه ما بيحضرش كذا وما عملش كذا. طب فين عباداتك الثانيه؟ هو نفس الروتين وهو برضه عايز يعيش عليه وهيموت عليه وهو عارف انه ما بيعملش فيه حاجه بس برضه هي كده نموت ونموت ويتحيا رمضان بالطريقه دي يعني. ما ينفعش. فعشان كده هنا بيقول ايه؟ العباده التاسعه، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. يا رب احنا هنصوم وهنجوع وهنعطش وهنتعب وهنصلي بالليل وهيبقى فيها مشقة، فين اليسر؟ قال هي دي اليسر. عارف ليه اليسر؟ لانك انا وانت مسجونين، مسجونين في سجن الهوى، انت تقدر تبطل كذا. انا مش عايز اقول كذا لانه كذا دي كل واحد دلوقتي ضربت في دماغه حاجة. تقدر تبطل كذا، معصية كانت دنيا كانت، تقدر تعيش بطريقة مختلفة؟ صعب. يبقى أنا وأنت مسجونين ولا لأ؟ فهو بيقول لك والله رمضان بيفكك من السجن ده، سجن ان انت ما ينفعش الا انك تبقى بشكل معين، لا دلوقتي خلاص مش قادر لازم اكل، لا لا لا لا انا مفتون واخاف على نفسي وبتاع انا لازم اقتل النساء، انا عندي مشكله كبيره دلوقتي، لا لا لا لا لا كده. فبيقول لك لا لا خالص، ممكن تستغنى عن كل الحاجات دي، والله ممكن ومفيش اي مشكله، سجن. فعشان كده بيقول لك هو ده اليسر، يسرها على نفسك، فكها شويه، فك بدل ما انت قاعد متقيد. فهمتوا دي؟ ادي اليسر. وايه كمان؟ العباده التاسعه اللي هنا انه فيها معنى مجاهدة النفس وفيها معنى التيسير. هو عايز اليسر وعايزك تبقى من أهل اليسر ومن أهل التيسير. من يسر على مسلم في الدنيا يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. سهلها على الناس يا عم، سهلها على الناس عموما، ما تقفلهاش، فخلي الأمور تبقى يسيرة طالما هو ده الشرع في سائر الأمر. يسرها، يسرها عليهم في عمل، يسرها عليهم في حكم من احكام الشرع اللي فيه ساعه، يسر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. لما تخنق الناس تبقى انت وقعتهم للاسف الشديد في مشقه بالغه، وبقى الدين بالنسبه لهم حرج، مش طايق الدين، مش قادر على الدين. بس مش معنى كده ان يبقى في تنازل على الدين، يعني عشان يسرها على الناس حلال حلال حلال، لا مش معناها كده. معناها انه في حدود الشرع طالما في المسألة ما تقفلهاش. ممكن تدين ربنا سبحانه وتعالى انت بالعزيمة ويدين الناس بالرخص، مسألة فيها ساعة. تعرف تعمل العبودية دي؟ والله وانت بتعملها هتحس ان انت مش ملتزم ومفرط، وانت بتعملها تلاقي نفسك قاعد يا ابني اعمل كده وخلاص، بس انا مش عارف يعني. يا ابني قوم قطع نفسك لربنا. لما هتيجي تقول له تسأل انت هتلاقي من جواك كده هتحس ان انت مش ملتزم على انها دين. والله يريد الله بكم اليسر. يا اخي يسر. عبودية مفقودة جابها في سياق رمضان ولا جابها في سياق تاني؟ جابها في سياق تاني؟ في سياق رمضان اهو. مين بيتعبد ربنا؟ بعبودية اليسر. يا اليسر عندنا مش عايز اقول كلام غلط، تبع برضو يسر كده. ما اليسر عندنا يبقى حاجة تانية، فهمتوا صح؟ مش عايز اقول، اللي يفهم يفهم بقى، يا اليسر كده يا اما حاجة تانية. يا حبيبي يسر في الدين والله، فهمتوا؟ على الله. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. كده 9 10. بعدين ولتكملوا العدة، احنا قلنا نظام ولا مش نظام؟ 30 يوم يبقى 30 يوم، 29 يوم تكملوا العدة. وبعدين ولتكبروا الله على ما هداكم. العبودية العشرة عبودية التعظيم. عبودية ايه؟ عبودية الله أكبر، عبودية الله أعلى وأجل. عارفين قصة أبو سفيان؟ أبو سفيان وقف كده بعد إيه؟ أحد، قال أعلو هبل أعلو هبل، فرحان بقى أبو هبل. النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ ألا تجيبون؟ قالوا ما نقول. قالوا قولوا الله أعلى وأجل. يبقى كده عبودية التعظيم لله. عبودية التعظيم دي تبان فين؟ وانا صايم من اهل التقوى. احنا لسه بنقول تقوى، لما سيدنا عمر ما كانش فاهم يعني تقوى، قعد بعد النبي صلى الله عليه وسلم بزمن، يعني النبي كان موجود والايات دي بتنزل وهو مش فاهم يعني تقوى. وجي بعديها خلافة ابو بكر، وبقى لما بقى امير المؤمنين سأل ابي بن كعب قال له انا مش فاهم يعني تقوى. قال له يا امير المؤمنين اذا كنت في ارض فيها شوك ماذا تصنع؟ قال اشمر واتحسس هنا امشي بقى بالراحه قوي واخد بالي واشمر كده عشان خاطر ما فيش شوكه تخش فيا. قال هذه التقوى. يبقى انا صايم ابقى عامل كده؟ لا لا لا، ما فيناش بقى من كلام فارغ، ما فيناش بقى من بصه غلط، ما فيناش بقى من تضييع وقت، ما فيناش كذا. هو ده، هي دي. ولتكبروا الله، انه من عليك على ما هداكم، يبقى من عليك يبقى تعظم ربنا. صور تعظيم ربنا انه يبقى رمضان في حياتك ليه القيمة الجليلة دي. وصلت؟ عظم ربك ولو حتى تعتد بالذكر لغاية ما يبقى ليها اثر في القلب. عشان كده الباقيات الصالحات، سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله والله اكبر. عشان كده في صلاتك كل شوية الله أكبر الله أكبر. عشان كده أذانك بيقول لك الله أكبر. كل المعاني دي عشان تعظم ربنا سبحانه وتعالى. فما يهنش عليك، بالله عليك ما يبقاش عندك رخيص، بالله عليك لا يكن الله أهون الناظرين إليك. اوعى اوعى يكون رمضان رخيص ورب رمضان عليك رخيص. اياك، اوعى. عشان كده ولتكبروا الله. خلي رمضان وخلي جو رمضان وخلي عبادات رمضان تكبر المعنى ده في قلبك، تعظم المعنى ده في قلبك، يبقى الله العظيم. تركع تقول سبحان ربي العظيم وانت حاسس يعني ايه عظيم. يبقى ليه الغلاوة دي؟ أضربها لك بمثال عملي أنا عملت عليه خطبة الجمعة، سميتها رمضان والمليون دولار. جايزة من الجوائز اللي بتتعمل دلوقتي، لعبة مش عارف إيه وبتاعت إيه، يلا افتح الصندوق مليون دولار. إيه رأيك؟ تشترك؟ تشترك؟ هتاخد مليون دولار. عارف يعني مليون دولار؟ يعني سيبك بقى من العيشة اللي انت عايشها، عيشة البيئة دي، هتلاقي بقى حاجة تمام. مليون دولار يعني انت هتقعد ان شاء الله في فيلا محترمة، ويمكن معرفش يعني هيبقى ولا خليهم بحبحهم حبتين، خليهم 10 مليون دولار عشان العملية توسع معاك، وتركب لك بقى عربية صح، بلاش العربيات التعبانة اللي انت قاعد بتركب فيها دي، عيش صح بقى، وهتتجوز واحدة صح، وكل حاجة هتبقى صح صح كده. تنام فرصة، ممكن 10 مليون دولار تنام صفقة جاية لك المرة دي، صفقة العمر، هتروح لكل الناس تقول بس هنعمل دي وننام، مش عايزين حاجة بعديها صح كده. طب ورمضان؟ وهو ده، هي دي. ولتكبروا الله على ما هداكم، هو ده التعظيم. فأنا معظم المليون دولار، فعشان كده هقطع نفسي عشان المليون دولار. ولو أنا معظم عتق وجنة ومرافقة النبي في الجنة وصدقين وشهداء والكلام اللي احنا قلناه ده كله، هيبقى ولتكبروا الله على ما هداكم. وصلت؟ تعظيم. خدنا كم عبادة لغاية دلوقتي؟ 10. بعدين بصوا بقى الآيات عشان تفهموا السكة، 3 حاجات عشان بس من دلوقتي نلخص الكام نقطة اللي احنا نقولهم في 3 نقط. قال ايه؟ لعلكم تتقون، وبعديها لعلكم تشكرون، وبعديها لعلهم يرشدون. هم 3 سكك اللي بيجيبهم يبقى جاب رمضان. يعني ايه؟ يعني تطلع من رمضان بتقوى يبقى انت فزت برمضان. 2، طلعت من رمضان وانت شاكر لربنا يبقى انت كده طلعت من فوق من الفائزين برمضان. 3، عرفت الرشاد، ما بقتش معوج، ما بقاش قلبك زائغ، ما بقتش مش عارف، ما بقتش حيران في الارض له اصحاب يدعونه الى الهدى اتنا مش فاهم حاجه، لا لا لا لا لا، على الرشاد. مفيش حاجه بتتخطفك من شهوات الدنيا ولا شياطين ولا نفس الاماره ولا الحاجات دي موجوده، بس تاثيرها عليك ما يخلكش تخرج عن الصراط. هي دي ولعلهم يرشدون، ادي المطلوب في رمضان. لخصت الدنيا؟ طب وبعد ما قال ولعلكم تشكرون، يعني اللي هيشكر اللي هيحقق الكلام اللي احنا قلناه، عبوديه القران، وايه كمان وقلنا عبوديه التيسير، وايه كمان وعبوديه التعظيم، هو ده اللي شاكر لله. هي دي لعلكم تشكرون. طيب بعدها الايه، يعني يا جماعه ربنا بيتكلم على الصيام والقران و بعدها قال احل لكم ليله الصيام الرفث الى نسائكم، مفهومه كده معلش يعني يعني قله عقلي ايه بالمعنى البسيط، يعني ايه اللي حشر الايه دي في الموضوع؟ واذا سالك عبادي عني فاني قريب، مش فاهم. بيتكلم على الصيام وبيتكلم على كذا، ايه اللي دخلنا دلوقتي في الدعاء؟ ايه اللي دخلنا دلوقتي واذا سالك؟ احنا صايمين، اذا سالك عبادي عني، احنا فهمنا ايه يعني؟ احنا صايمين واحنا بنقرا قران، سالك عبادي عني ليه؟ العباده ال11 وهي من مقاصد رمضان التعرف على الرحمن. ايه التعرف؟ فمن حد يقول لي يعني ايه الله الصمد؟ يعني ايه الصمد؟ الصمد الذي لا جوف له. الذي لا جوف له ملوش جوف، يبقى لا يحتاج الى طعام ولا الى شراب. فهمتوا؟ عرفتوا ليه بقى العلاقه ما بين اسم الله الصمد وما بين الصيام؟ عرفتوا ان احنا محتاجين ناكل ونشرب، ولما هنقعد كام ساعه ما بناكلش وما نشربش هنبقى مدروخين وحالتنا حاله. اما الله فليس كذلك، واحنا صايمين هنعرف احنا ايه وربنا ايه. دي 1. 2، واحنا بنقرا قران، مش هو القران ده اللي فيه ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها؟ مش هو القران ده اللي بيقول لي هو مين ربنا؟ فعشان كده لما قال شهر رمضان الذي انزل فيه القران، انا مطلوب بي ايه من قراءه القران؟ تحصيل حسنات، اركن على الرف. ماشي ده معنى، بس مش هو ده المقصود الاعلى من القران. امال ايه مقصودي من القران؟ اعرف الرحمن، بقرا كلامه عشان اعرفه. فعشان كده قال لك قران، ايه هيعمل؟ هيعرفك بربنا. عشان كده قال لك ساعتها بقى واذا سالك عبادي عني فاني قريب. اسمها عباده الايه؟ التعرف. مين اللي هيفوز برمضان؟ اللي هيعرف مين ربنا. هتعرف مين ربنا هيبقى الموضوع مختلف. هو انت لو بتعظم ربنا هتعرف تعمل معصيه؟ ده انت يا اخي لو فهمت معنى اسم الله الحقيقي والله العظيم ما تعرف تتحرك. ان ربنا بيستحي مننا، انا اللي بعمل ذنوب وانا اللي بعمل معاصي وانا اللي بعمل مخالفات يا رب، فانا اللي احط دماغي في سابع ارض حياء وخجلا. لا لا لا، اصل انت لما هترفع ايدك، اصل انت لما تيجي هترفع ايدك لله هتتعرف عليه، ولما هترفع ايده بيستحي انه يردها لك. يا رب انا شقي، انا عاصي، انا مذنب، انا مش اهل للكلام ده خالص. لا، انت لما هترفعها هو هيستحي ان يردها صفرا خائبا. ايه ده بقى؟ ايه ده بقى؟ هي دي. فلما هتعرف معنى من معاني هتعيش عيشه تانيه، هتفهم معنى تاني، هتستحي بعد كده ان هو يبقى بيستحي مني وانا مش مستحي خالص، وانا ما عنديش دم، وانا ما بتكسفش، وانا بتجرأ ومش هممني. واذا سألك عبادي عني فاني قريب. مين انت يا رب؟ قال انا قريب منك قوي، بس انا مش حاسك يا رب، انا قلبي بعيد عنك يا رب، انا مش واخد بالي من معاني دي، انا مش مستحضر قربك يا رب، ده انا ببقى بين ايديك في صلاة ولا عفاهم المعاني دي يا رب، انا ماشي في الدنيا واخداني يا رب، انا مش فاهم فاني قريب دي خالص يا رب. ما هو انا لو عارف وفاهم وحاسس انه قريب مش ممكن هعرف اعصيك يا رب. عرفت درس رمضان؟ فهمت يعني ايه رمضان؟ عرفت يعني ايه تقوى؟ عرفت يعني ايه الثمرة؟ عرفت ايه المطلوب؟ عرفت يعني ايه عبادة التعرف؟ هو ده التعرف. واذا سألك عبادي، هو ما بيتكلمش على الدعاء، هو الدعاء وسيلة، لكن بيتكلم على التعرف. عشان كده ما قالش يا ايها الذين، بعدها يا ايها الذين امنوا ادعوني استجب لكم، لا لا لا، ما بيتكلمش على الدعاء، الدعاء ده وسيلة. والله ما بيتكلم على الصيام، بيتكلم على التقوى. الربع ده فيه خمسة تقوى، الربع كله اقرا كده، واولئك هم المتقون لعلكم تتقون، حقا على المتقين لعلكم تتقون، اخر الربع لعلهم يتقون. ايه؟ الصيام وسيلة للتقوى. الصيام عمره ما كان غاية، رمضان عمره ما كان ريست هاوس. فهمتوا؟ العبودية الحداشر كانت ايه؟ التعرف. وايه الوسيلة؟ ارفع ايدك. ادي كده 11 مطلب منك. وبعد كده ختمت الايات بموضوع فقهي لكن في معنى تربوي رائع. قال احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم هن لباس لكم وانتم لباس لهن. طب وهنا دلوقتي بيتكلم على ايه؟ بيتكلم على بشر، على انسان، انسان له شهوة. طب واحنا في رمضان، طب اعمل ايه؟ بجاهد نفسي بس عندي شهوة متغلباني، والله يا رب انا عايز ابقى ما افكرش في اي حاجة. لا لا لا، هو مين قال لك ان الشهوة دي مش طريقك للجنة؟ ازاي طريق للجنة؟ حفت الجنة بالايه؟ حفت الجنة بالايه؟ بالشهوات. يبقى طريق للجنة ولا لا؟ ايه اللي على سور الجنة؟ شهوة. عرفت احطها صح بقيت في الجنة، خلص الموضوع. عشان كده بيقول احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم، الاستمتاع بالنساء. وبعدين قال ايه؟ هن لباس لكم وانتم لباس لهن. عبودية الستر، ادي العبودية الاتناشر. عبودية ايه؟ الستر. طب وايه فيها معنى الستر؟ ان انا ابقى فاهم ان انا عندي عيوب ومحتاج استر. انا عندي عيوب وهي عندها عيوب، وهي محتاجة تستر وانا محتاج استر، صح؟ وانا عندي نقص ومحتاج غيري فيه، وهي عندها نقص ومحتاجاني فيه. عشان كده بيقول لك خد بالك من المعنى ده، فتعبد ربنا سبحانه وتعالى ان انت ايه؟ انت غلبان وفقير ومحتاج، فاستر على نفسك واستر على غيرك. عبودية الستر. وبعدين قال علم الله انكم كنتم تختانون انفسكم، يعني كان بيعملوا ايه؟ عندهم مقاومة، عايز والله يروح يصلي دلوقتي وبرضه نفسه بتقول له عليك انك تستمتع بمراتك، قاعد بقى اعمل دي ولا اعمل دي. مين قال له؟ هي مين قال لك انها مش عبودية؟ انت عصرتها على نفسك ليه؟ انا بلزمك بشيء ان انت تعرف تجاهد نفسك فيه، لكن انا مش منع عنك، انا كنت اريد منه معنى وهو المجاهدة، لكن طالما المجاهدة دي بقت شديدة عليك يريد الله بكم اليسر. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم. بص بص، القرآن كده بيروح حاطط لك كلمتين في وسط الموضوع، يعني ايه؟ الآن باشرهن، خلاص كده الحكم، يجوز ليك ان انت تستمتع بمراتك في ليل رمضان، خلص الموضوع. لا، وابتغي ما كتب الله لك. يعني ايه وابتغي ما كتب الله؟ يعني ما تنساش وانت بتعمل انك تبقى محتسب، ما تنسانيش عشان وسعتها عليك يبقى افتكر مين اللي وسعها عليك ومين اللي اداها لك ومين اللي تابع عليك ومين اللي عفى عنك ومين اللي اذن لك بالاستمتاع ده، فاحتسب. اللي انا بقولها ايه بقى؟ بلخصها في كلمة واحدة، وانت على الفراش وانت في الشغل وانت في أتون الدنيا، في معترك الدنيا، معركة الدنيا دي، قول كلمة واحدة تخلص بها الموضوع: هو أنا كده عابد؟ بس ليه؟ عشان تحتسب، عشان ما يبقاش كده وخلاص. وانت داخل تصلي وانت بتعمل اي عمل، هو انا كده عابد؟ احنا دلوقتي احنا قاعدين وانتوا بتسمعوا، انتوا كده عابدين؟ تظن ان انت كده عابد؟ مفترض ان انت كده في عبودية. طب ولما هتكلم واحد صاحبك وتكلمه في اي حاجة، الكلام ده امتى تبقى بيه عابد؟ طب لما هتروح الشغل وهتشتغل وهتتفتن بفتنة الدنيا، ازاي يبقى ده عبودية؟ طب ولما ولما ولما كل مكان، يعني ايه اتق الله حيثما كنت؟ انا مطلوب مني عبودية في كل حد، في كل مكان، وانا في الحمام عابد، وانا في غرفة النوم عابد، وانا قاعد بتكلم مع اولادي ومراتي ولا مع اصحابي ولا مع امي ولا مع والدي، انا كده عابد. انا مطلوب في كل مقام: قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فهمت؟ علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن بشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم. وبعدين وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وسع. مين قالك أن المطلوب أن أنت تبقى قافل على نفسك؟ مين المطلوب أن أنت تواصل؟ مين قالك أن أنت في ليل رمضان أن أنت ما تاكلش وما تشربش عشان تبقى أكتر إلزام؟ لا لا لا لا، اديها إمتى الجزرة وامسك لها امتى العصاية؟ نفسك البشرية مسك لها عصاية في النهار مش هتهوبي ناحية ده، وبالليل ده، ده النبي محمد يصوم حتى لا يكاد يفطر ويفطر حتى لا يكاد يصوم ويصلي أول الليل نصف الليل آخر الليل، هو ده النبي محمد، وهي دي العبودية. كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشرهن. نرجع تاني للخطوط الحمراء وانتم معاكفين في المساجد، عايزك بقى تقوم العبودية كام دي بقى؟ ال 12 صح؟ ولا 13؟ العبودية ال 13 ايه بقى؟ عكوف القلب على الله، دي فكرة الاعتكاف. يعني مطلوب منك في رمضان عبودية حلوة قوي. عبودية تعمل فيها ايه؟ تقعد تركز عشان قلبك يبقى خاشع، تقعد تركز ان مفيش حد في الكون دلوقتي غيرك وغير ربنا. ايه المطلوب؟ مراتي مفيش، مش موجودة، عيالي، شغلي الصبح مش موجود. عكوف القلب، خلصت، مشيوا، راحوا، ها ما بقاش فيه غيرك وربنا، تعمل ايه؟ برضو انت مش عامل، فاللي هو ايه؟ ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، برضو هو عايز يمين وشمال، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، برضو انت قاعد بتلتفت، عايز شرق عايز غرب، طب لا اصل مش معقولة هيكون كده، لا انا وراي ارتباطات، انا عندي مشاغل. لا يا حبيبي خلصت، ما بقاش فيه مشاغل. تعرف تعيش كده؟ تعرف تقول لنفسك المعنى ده لمدة 10 ايام؟ مفيش مشاغل، انا دلوقتي انا وربنا وبس. ادي عبودية، عكوف القلب في عبودية الرب. 13، تلك حدود الله فلا تقربوها. ادي الحدود الايه؟ الخطوط الحمراء، ما تقوبش ناحية ده، ما تفتحش اي باب. عارف على الصراط كده واحد بينادي بيقول لك ايه؟ خد بالك هنا فتن وهنا فتن، تيجي تمسك كده وعايز تتفرج يقول لك لا تفتح، انك ان تفتحه تلجه، لو فتحت الباب ده هتخش جوه مش هتطلع. دي هي دي، فلا تقربوها. بعدين قال كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. يتقون ازاي؟ حقق 13 نقطة. بعدين ختم الآيات بموضوع مختلف خالص وبعيد خالص، خلصنا من التقوى وعرفنا بقى الموضوع، عرفنا نبط ايه اللي دخل بقى. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. ايه اللي دخل الموضوع الأكل الحلال والحرام هنا؟ ايه اللي يدخل موضوع الأكل، أكل الحلال والحرام؟ ثمرة من ثمرات التقوى. وإيه تاني؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، آخر الحديث قال إيه؟ ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد وإذا فسدت فسد سائر الجسد ألا وهو القلب. طيب وقال التقوى فين؟ عرفت الحل ولا لسه؟